بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب النكاح. وكنا قد توقفنا في المرة السابقة عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، وذكرنا هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما يحكي لنا كما قال وكما بين في سؤاله لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما سأله عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. وقص عليه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هذه القصة، وساق له الرواية من بدايتها لما كان ينوب في العلم مع رجل من الأنصار، كان ينوب في العلم مع رجل من الأنصار كان يسكن في عوالي المدينة. فعمر رضي الله عنه ينزل يوما، وهذا الرجل الأنصاري ينزل يوما، فيأتي بخبر ذلك اليوم وسواء كان من الوحي أو من غيره. حتى كانت هذه القصة لما جاء ذلك الرجل وضرب باب عمر الخطاب رضي الله عنه ضربا شديدا، وظن عمر رضي الله عنه أن غسان قد جاءوا، قال بل الأمر أعظم من ذلك وأهول، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء. الأنصاري قال ذلك لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فنزل عمر رضي الله عنه حتى استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أذن له دخل وسأله أطلقت نساءك؟ قال لا. قال الله أكبر، ثم بدأ عمر الخطاب رضي الله عنه وهو قائم يستأنس، قال رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حكى أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لحفصة لما دخل عليها، وقال غرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى، فجلس عمر الخطاب رضي الله عنه وبدأ يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر لنا ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ورأى هذه القلة في أو شظف العيش ودار ورفع بصره في بيته فلم يرى شيئا، فقال رسول الله ادعوا الله فليوسع على أمتك، إن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا هم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال أو في هذا أنت ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم عجلوا طيبتهم في حياتهم الدنيا، عجلوا طيبتهم في الحياة الدنيا. يبقى قلنا بنحتاج إلى تأكيد أيضا هذه المعاني، قلنا من الممكن الإنسان يغفل وينسى، وبالتالي ينظر أن هؤلاء كفروا بربهم سبحانه وتعالى ومع ذلك وسع الله عز وجل عليهم في المعايش، وكيف يكون التضييق على المؤمنين من آمن وأخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعدل له ويصوب له هذا المفهوم، وقال أو في هذا أنت ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم عجلوا طيبتهم في الحياة الدنيا. إحنا ما ننظرش، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في بلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. دائما كده لما نيجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى يبقى بيحدث ذلك التوازن داخل الإنسان في رؤيته للدنيا، كيف ترى الدنيا؟ سلم ما حينظر إلى الدنيا ينظر إلى أهل الدنيا، عند ذلك ممكن زينة الدنيا زخرفة الدنيا تأخذ بعقل الإنسان. فبنحتاج دائما إلى تثبيت هذه المعاني وتثبيت المفاهيم. يبقى لا قوم عجل الله سبحانه وتعالى لهم طيبتين في حياتهم الدنيا، فترى ننظر إلى لا انظر دائما كما بينا أن الشارع علمنا كيف ننظر إلى الدنيا وكيف ننظر إلى الآخرة. ما نيجي ننظر إلى الدنيا تنظر إلى من فضلت أنت عليه في المال والولد، وأن عشان الإنسان يعرف هذه النعمة من نعم رب سبحانه وتعالى ولا يكون هناك ازدراء لنعم الله سبحانه وتعالى. أن الإنسان لما بينظر إلى من فضل عليه في المال والولد ينظر إلى الدنيا، من فضل عليه في نسبة للدنيا، فحنجد عن ذلك ممكن يزدري هذه النعمة أو لا يراها، لا يرى نعم رب سبحانه وتعالى التي أنعم بها عليه. لذلك لابد من تصحيح النظرة، نظري كيف أنظر إلى الدنيا، كيف أنظر أرى أهل الدنيا. يبقى على ذلك ما نيجي ننظر، انظر إلى من فضلت أنت عليه في المال والولد. إن شعر الإنسان بالفقر هناك من هو أفقر منك، إن شعر الإنسان بالمرض هناك من زيد عليه ذلك المرض. هنجد يعني الإنسان فعلا يقول الحمد لله، نقول الحمد لله. يبقى لما غير لما ننظر إلى أهل الدنيا يحقر ما عنده، يحقر عطايا رب سبحانه وتعالى له. فلذلك لابد من تعديل النظرة، تصحيح النظرة. يبقى كيف أنظر؟ أما بالنسبة للدين تنظر إلى من تقتدي به. يبقى في الدين كده انظر إلى من فضل عليك أو وسع عليه ربنا سبحانه وتعالى في العلم وهذه العبادات. يبقى الدنيا كيف ننظر إياها والآخرة كيف ننظر إياها؟ اللهم العيش إلا عيش الآخرة، اللهم العيش إلا عيش الآخرة. يبقى كلمة لها معنى حقيقي ورصيد حقيقي داخل النفس. يبقى اللهم العيش إلا عيش الآخرة، يبقى فعلا أنت تسعى من أجل الآخرة، وإلا حيندم الإنسان يقول يا ليتني قدمت لحياتي. لذلك عمر الخطاب رضي الله عنه لما قال يا رسول ادعو الله فليوسع على أمتك، ده لو وسعت عليهم الدنيا لانشغلوا بها، انشغلوا بها. يبقى لما توسع عليهم الدنيا انشغل، حتى لو كان الإنسان انشغل بالمباحات، يبقى انشغل المباحات يزيد من المباحات، يبقى دي تشغله عن طاعة رب سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال يا أيها الذين أمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئكم الخاسرون. يبقى ممكن يعني دي أمور مباحة، أمور محببة للإنسان، طب هي ما فيهاش معصية، لكن يستدرك الإنسان من خلالها، يستدرك الإنسان فينشغل. يبقى ينشغل، يبقى في طاعات ممكن يقصر فيها الإنسان، في طاعات ممكن يقصر فيها الإنسان، مع أن دي أمور مباحة. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله أن دي عقبات بيبثها الشيطان في طريق الإنسان، منها هذه العقبة، عقبة المباحات، يستزيد الإنسان من المباحات. ده كل ده على حساب إيه؟ على حساب طلب الآخرة. قلنا ده وقته، الوقت ده إما هتصرفه في الدنيا حتى لو كان في الأمور المباحة، صرفه في الدنيا يبقى على ذلك طب فين يا ترى حظ الآخرة؟ فانشغل هو بهذا المال، انشغل بالولد، انشغل بالأهل، انشغل بالتجارة. قلنا عرام ان هي امور مباحة، وسبيل التكسب مثلا من التجارة دي سبيل صحيح حلال، لكن ينشغل، يعني ينشغل، يعني ما يمضي صفقة الا يدخل في غيرها، صفقة تنتهي صفقة تانية يدخل فيها وهكذا. وطبعا هنا الاذهان تكون منشغلة، الاذهان هتكون منشغلة غير الإنسان. اللهم اجعل قوت آل محمدا أو رزق آل محمدا كفافا، يبقى على قد ما نحتاج، لا في زيادة أساسا ولا في أقل من ذلك حتى لا يتعب الإنسان. فقال له أو في هذا أنت ابن الخطاب إن أولئك قوم عدلوا طيبتين في الحياة الدنيا. فقلت رسول الله استغفرني. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة رضي الله عنها. اعتزل نساءه 29 ليلة، وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا، أهلا من النساء شهرا، ولكن دخل بعد 29 يوما، بعد 29 يوما. قال من شدة موجدتي عليهن حين عتبه الله. فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة رضي الله عنها فبدأ بها، فقالت له عائشة رسول الله إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل عليها شهرا، وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا. فقال الشهر 29، بيّن بقى إن الشهر إحنا بنرى إزاي، قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يبقى قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا بكلتا يديه، يبقى 10 و10 و10، ورجع وقال والشهر هكذا وهكذا، وفي الثالثة ضم الإبهام وهكذا 29. يبقى الأصل عشان كده احنا يعني بعد 29 يبقى احنا بنرى بننظر الى الهلال، يا ترى الهلال صعد او خرج ام لا، يبقى ان راينا الهلال يبقى ده استقبال الشهر الجديد. عشان كده احنا في رمضان صوم رؤيتي وافطر رؤيتي، بنصوم رؤيه هلال رمضان ونفطر رؤيه هلال شوال. بعد 29 يوم نبدا احنا بنطلع كده نشوف يا ترى الهلال بزغ الهلال ام لا، يبقى هلال شوال يبقى كده انقضى رمضان 29 يوما او 30 يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده صادف ان هذا الشهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم زوجته كان 29 ليلة. فعائشة رضي الله عنها قال انك كنت اقسمت الا تدخل علينا شهرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانما اصبحت 29 ليلة عدا، قال شهر 29، فكان ذلك شهر 29 ليلة، ده وافق كده. قالت عائشة رضي الله عنها ثم أنزل الله تعالى آية التخير، فبدأ بي أول امرأة من النساء فاخترته، ثم خير النساء كلهن فقلنا مثل ما قالت عائشة. يعني ده كانت القصة كما حكاها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ثم بينتقل بعد ذلك الباب التالي، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذني، لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذني. طبعا مقصود بها كما بواب الإمام البخاري رحمه الله تطوعا، احنا بنتكلم على التطوع، لكن الفريضة ما فيهاش استئذان، يعني في رمضان لا تستأذن المرأة لهذا الزوج، بل لو طلبها الزوج فلا تمكن الزوج من نفسها، لكن ده بنتكلم على صوم التطوع. قال لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذني، تستأذنه بذلك نعم، يعني دي طاعة، لكن طاعة الزوج أوجب، عسى أن يكون له حاجة في امرأتي فعند ذلك تحرج إن كانت صائمة أن يفسح عليها ذلك الصوم، وبالتالي حق الزوج عند ذلك أوجب. احنا مر علينا الكلام وذكرنا قصة جريج العابد لما كان في صومعته ويصلي وجاءت أمه قالت يا جريج، وبالتالي بدأ يخي يا ترى أمي وصلاتي رد عليها ولا كم صلاة، فاختار الصلاة. تأتي مرة ثانية يا جريج وكان في صلاة، اللهم أمي وصلاتي اختار ايه، اختار الصلاة. الثالثة نفس الأمر، فقالت اللهم لا تموت حتى ينظر في وجوه المميسات، دعت عليه يعني دعت عليه واستجاب الله عز وجل لدعائها، وكما هي القصة معلومة. الشاهد من كده يبقى لما بتتزاحم هذه الأمور كيف أيهما نقدم، يبقى الصوم المرأة بتصوم صوم التطوع، الزوج لحق أساسا، فلذلك لا تصوم صوم التطوع إلا بإذنه، قلنا عسى أن يكون له حاجة في امرأتي فإن كان صائما يتحرج عند ذلك أن يفسع عليه ذلك الصوم. يبقى من الأول كده ده حق الزوج، لا تضيع حق الزوج حتى لو كان بالعبادة، عند الصوم ده عبادة، والإنسان لو صام يوما في سبيل الله سبحانه وتعالى بعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا، ولكن الصوم عبادة، ومن أجل عبادات الصوم لي ولا أجزي به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروع رب سبحانه وتعالى، لكن عبادة لا يضيع مقابل العبادة حق ذلك الزوج، حق الزوج أوجب، حق الزوج أوجب. فلذلك يبقى لو تصوم صوم تطوع لا أن تستأذن ذلك الزوج طالما كان شاهدا، مش مسافر يبقى موجود في الحضر. فقال تصوم المرأة وبعلوها شاهد إلا بإذنه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، ده كله لبيان حق الزوج، لبيان حق الزوج، يبقى حتى نقول دي عبادة، عبادة، وبالتالي ماذا تصنع؟ إنها عبادة، والكلام ده برضك مثلا بتقوم من الليل فالزوج بيطلبها، فعلى ذلك تقطع قيام الليل لو طلبها الزوج، تقطع ذلك من أجل الزوج، حق الزوج أوجب. يبقى بتتزاحم يعني هذه الأمور، أيهما نقدم؟ يبقى أوجب العبادات بتقدم عند المزاحمة. قال باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، ما هو الحكم على هذه المرأة؟ قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. بات إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها بغير سبب، يبقى لا يجوز هذا الأمر إلا إن كان هناك سبب من الأسباب المعتبرة شرعا، يبقى جاز هذا الأمر، يبقى جاز الأمر ده إلا إن كان هناك سبب الأسباب المشروعة. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، يقصد كده بيكني بمسألة يعني المجامعة، يبقى بيطلبها للجماعة، فأبت أن تجي رفضت لعنتها الملائكة حتى تصبح، يبقى تلعن الملائكة حتى تصبح. ده في بيان لعظم حق الزوج على المرأة، يبقى في بيان لعظم حق ذلك الزوج على المرأة. قال إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع، حتى تعود، يعني حتى تعود ترجع إلى زوجها. فإذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها تلعن الملائكة حتى تصبح أو حتى ترجع. يبقى نقول ده يعني هذا ذنب عظيم، اللعنة دي لا تستحق إلا على كبيرة من الكبائر، يعني هذه كبيرة تلعن الملائكة، يبقى هذه كبيرة كبيرة من الكبائر. إن رفضت أن تمكن الزوج من نفسها طالما يكون هناك يعني سبب لهذا الامتناع أو عذر الأعذار المشروعة. لما يطلبها الزوج في نهار رمضان تبتأبى وتمتنع من ذلك الأمر، لا يصح لها حق بذلك أن يفسد لها الصوم غير صوم النافلة. طب لو كانت صائمة صوم النافلة طلبها الزوج، لو استأذنت الزوج للصيام وصامت المرأة ثم طلبها، يبقى تمكن نفسها، تمكن الزوج من نفسها. هنا حق الزوجة أوجب، هنا عناية لم تصم إلا بإذنه، يعني تصم إلا بإذنه، صوم لكن ده نافلة. لما تتزاحم هنا الأمور أدي نافلة وأدي واجب، أيما يقدم الواجب يقدم. قصة جريج كان لزاما أن يلبي نداء الأم لأنه دعا الوجوب، أما الصلاة كان يصليها فهي نافلة، تعرضت النافلة مع الواجب يبقى عند ذلك يقدم الواجب. هنا كذلك تعرضت النافلة مع هذا الواجب حق الزوج في طلب امرأة الفراش، فعند ذلك تقطع هذه النافلة من أجل ذلك الواجب. لذلك ذكر الباب التالي باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، يعني حركة المرأة بتتوقف دايما على إذن الزوج في مسألة الخروج، في مسألة دخول أحد إلى البيت، في مسألة الصيام إلى غير ذلك، كل ده يتوقف على إذن الزوج، يبقى ده حقه أساسا. فللمرأة أن تستأذن ذلك الزوج حتى لو أرادت الصوم، حتى لو أرادت الخروج، حتى لو أرادت أن تستقبل أحدا من أهلها في بيتي، كل ذلك يكون بإذن الزوج. قال باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذن. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المرأة أن تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. أيضا في رواية عن أبي عثمان عن أسامة رضي الله عنه، ده الباب الثاني. قال في هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المرأة أن تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه، لا يحل، يعني على ذلك هل يطرح ينعقد ذلك الصوم أم لا؟ إن صامت المرأة بغير إذن ذلك الزوج هل يطرى يقبل أم لا يقبل؟ فجانوا عنه قالوا لا يقبل بل يتأثم، قالوا أنه لا يحل، لا يحل للمرأة أن تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه، يبقى كده في عصيان، في عصيان، قلنا دي المسألة طب دي عبادة، ولكن ده في حقوق، يعني في حقوق. ومر قصة سلمان فارسي رضي الله عنه مع أبي الدرداء رضي الله عنه، وأن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يصوم النهار ويقوم الليل، ده يوميا بيفعل كده. لذلك أم الدرداء رضي الله عنها رأى سلمان في ثيابها تبذلة، يعني في ثياب مهنة، فعلى ذلك لما سأل ما شأنك، فذكرت أن أبا الدرداء رضي الله عنه بيصوم النهار ويقوم الليل، ليس له حاجة في الدنيا. نقول له ده عبادة، نقول له ده يعني ده ناسك الله سبحانه وتعالى. لكن هو بينه مسألة فيها خطأ، يعني مسألة كده في مفهوم خطأ، يعني العبادة لا تقتصر على الشعائر التعبدية، ولكن إن زوجك عليك حقا، وربك عليك حقا، ونفسك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، وبدنك عليك حقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. يبقى المسألة محتاجة إلى توازن، ده أمر. الأمر الثاني محتاجة إلى تصحيح مفهوم عن العبادة. العبادة دي مش مقتصرة على الشعائر التعبدية يعني فقط. وفي بضع أحدكم صدقة، يعني وبضع أحدكم صدقة، يعني نقول على ذلك يأتي هذه الشهوة، وعلى ذلك له أجر وثواب، له أجر وثواب، يعني دي شهوة، يعني يقضي ذلك الوطر، ولكن مع ذلك يثاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وده بيصحح لي مفهوم العبادة، صحح لي مفهوم العبادة. ده مش وقت ضائع، ده يعني هذا ليس بوقت ضائع، ولكن عبادات الوقت دايما بننتبه إليها. قال لا يحل مرة أن تصوم زوجها شاهد إلا بإذني، يعني بتاخذ الإذن الصريح منه، الإذن الصريح من ذلك الزوج بالصوم. وإلا كما قال العلماء، هل تأثم المرأة أو هل يصح ذلك الصوم لو صامت بغير إذني؟ فعلى ذلك البعض قال لا يصح إلا أن تستأذن، الكلام كلام صريح، قال لا يحل مرأة أن تصوم زوجها شاهد إلا بإذني، يبقى فيه نوع من الاستئذان. كذلك ولا تأذن في بيتي إلا بإذني، مين اللي يدخل البيت؟ هو بإذن أيضا، هذا بيت الرجل، فهو الذي يأذن أو لا يأذن. يبقى الإذن ده معناه أن يأذن أو لا يأذن، يبقى الإذن معناه يأذن أو يأذن، تستأذنه في الصوم إما أن يأذن أو لا يأذن. كل ده بيان للحقوق، يعني بيان، لكن في المقابل ما فيش تعنت من الرجل، يعني ما فيش تعنت. يبقى المرأة تطلب ذلك الأمر يستعمل ذلك الحق تعنتا، لا ما فيش تعنت، لكن دايما القاعدة اللي احنا نتعامل من خلالها وعاشرهن بالمعروف، يعين المرأة على طاعة ربها سبحانه وتعالى، يبقى يعين، لكن ده حقه، يعني هذا حقه، تستأذنه في الصوم هو أساسا كان له حاجة فيها، فعند ذلك قد يتحرك. قلنا لو كان الصائم يتحرك ينص عليه الصوم، فالشارع بيّن حق ذلك الزوج حتى لا يقع في ذلك الحرج، حتى لا يقع في ذلك الحرج النفسي. فيبقى ده من باب المعاشرة بالمعروف أيضا، أن المرأة يبقى هي مسؤولة من زوجها، وحق الزوج أن هي تستأذنه في الصوم، في يا ترى من الذي يلك في البيت إذا أرادت الخروج، كل ذلك يتحرك إلا بإذن، لا تحرك إلا بإذن. قلنا قاعدة في التعامل وعاشرهن بالمعروف، يبقى ده مش معناه يبقى في تعنت في استعمال الحق، في تعنت في استعماله، ولكن وعاشرهن بالمعروف، ده المبدا العام، قاعده عامه اللي احنا بنتعامل من خلالها. يبقى حسن ايضا المعاشره، وحسن ايضا الموده، والعلاقه وقيم التعامل بين الزوجين مبنيه على الموده وعلى الرحمه. يبقى دي كلها اساسا مجتمعه، يعني مش هناخد روايه كده ونفصلها عن الامر ده، يبقى في تعنت كده، هي لا تصوم الا باذني، فيتعنت عند ذلك استعمال الحق. طب فين الموده؟ فين الرحمه؟ فين اعانه المراه على طاعه ربها سبحانه وتعالى؟ طالما انك لم يكن لك حاجه في هذه الزوجه، او ان هو يعني طول اليوم خارج البيت، يعني خارج البيت طول اليوم، ما يبقاش في تعنت، يبقى دعها تفعل طاعه من الطاعات، اثر الطاعه ده بيعود بعد ذلك في المعامله مع الزوج. قال ولا تاذن في بيته الا باذني، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. يبقى لما تنفق المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لماله، يبقى له الأجر أيضا في ذلك. ثم ذكر الباب التالي، باب عن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين أصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عمت من دخلها النساء، عمت من دخلها النساء. فلذلك هو حيذكر بعد ذلك الباب التالي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء وقال هن تصدقن فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. يبقى ليه؟ لأنهن يكفرن العشير كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. أنا في هذه الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، أصحاب المال هيحبسوا للسؤال عن المال، ففقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيين بنصف يوم أو بخمسمائة عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كان سؤال المال. يبقى لذلك فقراء المسلمين أو المساكين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم أو بخمسمائة عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال قمت على الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون عشان يسأل عن سؤال المال. قال غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء أكثر أهلها من النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليه ترى؟ لماذا؟ يبقى فيه سبب. يعني فيه أمر ربك بظلام العبيد فيه سبب. ذلك بواب الإمام البخاري رحمه الله قال باب كفران العشيرة والزوج والخليط من المعاشرة في عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم قام فقام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان موت أحد ولا حياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت فقال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذت لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا لما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير يكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وفي رواية أيضا عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. بواب الإمام البخاري رحمه الله قال باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة. ذكر هذه الرواية في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وبين كيفية أداء صلاة الخسوف وخطب بعدها بعدما تجلت الشمس خطب في الناس. صحيح له أمر ذلك الاعتقاد أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. لأن البعض قال أن الشمس خسفت لموت إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه صلى ثم بين وصحيح لهم هذا الأمر أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك قال فاذكروا الله. بين ترى من نرى الآيات وما نرسل الآيات إلا تخويفة. طب أنا أعمل إيه؟ كيف أتصرف؟ يبقى العبودية تحتم على الإنسان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فافزعوا الله بالصلاة اذكروا الله التسبيح الاستغفار الصدقة العتاق كل ديت يفعل هذه الطاعة وما نرسل الآيات إلا تخويفا. يبقى خوف الإنسان من رب سبحانه وتعالى ومن عذابه ومن عقابه يبقى يجعل الإنسان يفزع كده يهرع إلى فعل الطاعات. قال رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا شافوه كده وكأنه بيتناول شيء ثم رأيناك تكعكع فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذت لأكلت منه ما بقيت الدنيا. رأى عين رأى على الحقيقة ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء. ده الشاهد من الكلام. قالوا لما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. بيّن بقى هذه كفر النعم يبين كفر النعمة. لكن لما أطلق قال بكفرهن يبقى ده في كفر النعمة وفي هذه الكفر بالله سبحانه وتعالى لكن بينصرف كده غالب استعمال اللفظ ده يبقى الكفر معناه الكفر اللي هو ناقل عن الملة. لذلك قيل يكفرن بالله المقصود قال لا يكفرن العشير يكفرن الإحسان كفر النعم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لو أحسنت إلى إحداهن الظهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. قلنا الكلام ده بيوجه إلى الرجال، الكلام ده بيوجه إلى الرجال، يبقى الكلام ده بيبين لنا المرأة وكيف تصرف المرأة. يبقى المرأة كده لو أحسن لها الرجل الظهر بالزمن الطويل أسألها مرة كده قالت ما رأيت منك خيرا قط، قل ده دي المرأة. ولا كل الأحاديث اللي بتتكلم عن المرأة ناقصات عقل ودين وغير ذلك ده كلام موجه إلى الرجال لكي يعلم ويتعلم كيف يتعامل مع المرأة عند هذه الحالة. يبقى كأنها حالة مرضية، يبقى لا تترك الزوجة هكذا، ولكن دي كأنها حالة مرضية. وبيبين لنا أنك أنت يعني المرأة ممكن تقول كده نعم، يعني هو يعيش المرأة ويوسع عليها في حياتها، ونقول على ذلك يعني هي في رغد من العيش، لكن ممكن يعني آخر لقطة كده أسألها قالت ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك يوما يعني يعني طيبا. ممكن تقول الكلام ده، تقول الكلام ده. يبقى الواحد السنة بتعلمنا أن أنا أتوقع هذا الأمر عشان أنا طب أتصرف إزاي، مش خلاص المسألة كده، لكن مسألة عشان أتصرف إزاي. لو قالت لك الزوجة وهل ممكن أنت يعني الواحد يستوعب هذا الأمر، أو أن هو أساسا فعلا أن الأمر ده ممكن يصدر من امرأتي، يصدر من المرأة، يعني ده أمر يصدر من المرأة، لا أظن أنه يصدر من امرأتي، أقول لا يصدر من المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام ده موجه للصحابيات رضي الله عنه، وبالتالي بيبين، والكلام ده موجه للرجال عشان نعلم وأتعلم كيف أتعامل مع الزوجة عند هذا الحدث أو ذلك الموقف. ماذا نفعل؟ يبقى لو فعلا كده تتصور، لو قالت لك امرأتك ما رأيت منك خيرا قط، هتصنع ايه؟ ماذا تصنع؟ يبقى نقول ان هي كأنها حالة يعني مرضية في ضرر عليها لو استمرت على ذلك، فيسعى الرجل لإخراجها من هذه الأزمة. دي أزمة تخرج المرأة من هذه الأزمة، تحسن إليها يعني. وإحنا حيجي الكلام أيضا يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته، على الرغم أن عائشة تضرب إيد الخادم، عائشة يعني كانت تغضب من النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني لما دخل على ابنته حفصة وقال لها وإن احدهن كما قالت زوجة عمر لعمر إن احدهن لتهجره اليوم حتى الليل، يعني اتخصم النبي كده صلى الله عليه وسلم، تغضب منه وتاخد جنب، تاخد جنب، فهو واخد جنب بقى في المقابل أبدا، ده يداعب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفع عنها هذا الأذى، يرفع عنها هذا الأذى، دي مغضبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف كان يتعامل، كيف كان يتعامل هو النبي، وبالتالي على ذلك كيف يحدث هذا الأمر من امرأته. لذا بيبين لنا دي سنة كونية احنا بنقراها، يعني نعرف هذه غيرة المرأة وهذه حال المرأة. ولذلك عمر رضي الله عنه لما دخل على حفصة رضي الله عنها قال أتغاضب إحنا كنا النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. قلت قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلك؟ يعني بيبين لها المسألة مسألة، لكن هو ده الحال والواقع، هذا هو الحال، كيف كان بيتصرف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان بيتصرف. وحيجي الكلام أيضا يبين الكلام ده لعائشة، عارف إمتى تكون عني راضية وإمتى تكون عليها غضبة، كيف تعرف ذلك؟ يعني ما تظهرش منه سلوك كده يبين هذا الأمر، ولكن كان يتعامل فعلا بالرفق وبالحسنى بالمودة والرحمة. فقال يكفرنا العشوة يكفرنا الإحسان، أحسنت إحدهن الظهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. والكلام ده مش من أجل أن الواحد لما يحدث كده مشاجرة وقالت يعني أنا ما شفتش يوم حلو معاك، شفتش يوم طيب، أقول صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يعني تكفرنا العشية، لا، هو الكلام ده مش عشان أنت تستعمله بهذه الصورة، ولكن هي الآن في حالة يعني أزمة، هي في أزمة فتسعى إلى إخراجها من ذلك، في إذاء عليها، وبالتالي تخرج. كيف أخرج المرأة من ذلك الأمر؟ يبقى أنا تتوقع أمر، تتوقع يعني قد نقول لا أتوقع من امرأتي، لا تتوقع من أي امرأة، هي مع نقوله مع آخر لقطة كده، مع آخر لقطة، آخر لقطة كانت إيه؟ معاملة كويسة ولا معاملة كانت يعني مش كويسة منك؟ مش كويسة هتقول لك ما رأيت منك خيرا قط، توقع. يبقى أنا أعملها إزاي؟ ونخرجها من ذلك الامر ازاي. يبقى الكلام ده كله النساء ناقصات عقل ودين عشان تعرف تعاملها ازاي. يبقى ده الزوج وعشان هم معروف يعني مطالب بكده، مطالب ان انا وعشان هم معروف ومطالب ان انا ادفع عنها الايذاء، ادفع عنها الايذاء. فلذلك قال لو احسنت لحضن الدهر ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط، ما رايت منك خيرا قط. يبقى يكفرن العشير ويكفرن الاحسان، يبقى امر انت تتوقعه، لكن ضع بقى التصرف يكون ازاي. مش انا متوقع كده وبعد تالي يعني اقول صدق النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين، صدق النبي اكثر الناس من كنا، صدق النبي صلى الله عليه وسلم ان كنا تكفرن العشير ويكفرن الاحسان. ما يقولناش الكلام ده عشان يبقى صورة يعني تعيب به المرأة او تعير به المرأة، ولكن ده عشان تعالج هي الان في خطر، في ازمة، في ازمة. لذلك الرواية قالت يعني ان المرأة ان اذا باتت في غراء في لم تبت في فراش زوجها وابت كده فغضب عليها تلعن الملائكة، قيدت بغضب الزوج. طب يغضب عليها وتتلعن كده، واللعنة دي معناها طرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا ماذا يصنع؟ يبقى يعامل الأمر برفق، يعامل دايما الأمر إيه برفق. عشان كده لما المرأة بقى فيها نشوز أول أمر أول وسيلة وسائل تكون الإصلاح إنك أنت تعظ المرأة، تعظ المرأة تذكرها بالله سبحانه وتعالى، تذكرها كده بلطف وبرفق، لأنك أنت بيبقى تذكرها بتذكره أنت تريد فعلا يعني تشعر منها بالشفقة والرحمة والرفق عشان أنت تخرجها من ذلك الأمر، يعني تخرجها من ذلك الأمر، فتذكرها بالله سبحانه وتعالى، تذكرها يعني تخوفها من عذاب الله عز وجل من عقاب الله سبحانه وتعالى، احذاري كده الملائكة بتلعنك حتى الصباح أو كده، بس بقول المشفق عليها مش بقول المشفق مش المتشفي، لكن بقول المشفق على المرأة. ولذلك مر الكلام استوصوا بالنساء خير، فإنه أن خلقنا من ضلع أعوج، العوجاج ده هتجد فيها، فإذا تقيم كسرت واستمتعت استمتعت بها وبها عوج، لكن المطلوب مني أحافظ على العوجاج ده ما يزيدش، لو يزيد أنا أرجعها مرة ثانية، لكن هي هتبقى فيها عوجاج، فيها عوجاج، يبقى تستمتع بها وبها ذلك العوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، طلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. يبقى ترى كيف ترى النبي صلى الله عليه وسلم وبيحدث بالكلام ده، هل بيتحدث الكلام ده وعنده شفقة وخوف على النساء ولا لا؟ خوف على النساء، فعشان كده بيبين. يبقى لما قال طلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فلذلك ماذا قال؟ قالت صدقنا، فهو إن وجدت أكثر أهل النار من كنا، بيعظ النساء بقى، ماذا أصنع ماذا نصنع؟ تصدقنا، قال صدقنا في إن وجدت أكثر أهل النار من كنا، بيرشد النساء إلى فعل الطاعات خاصة الصدقة عشان تبقى حاجز وحاجب بينها وبين النار. ثم ذكر باب التالي، باب لزوجك عليك حق، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. تبذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.